مش هذا يعني الذكر علامات الاسم. انه يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. وعلاماته كثيرة. يقول ابن مالك الجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييزا حصل. وذكر اربع علامات، وهنا ذكر ايضا اربع علامات للاسم. والماتن هنا عبر بالحفظ، وغيره او كثير من النحويين يعبرون بالجر. الجر والحفظ بمعنى واحد، عبارة عن كسر الحرف بحركة من جنس الياء، حركة كسرة تعطى نصف حرف أو نحوه تسمى كسرة، كما يأتينا في الإعراب إن شاء الله. فالخفض من خصائص الاسم، لا يدخل على الأفعال ولا على الحروف. مثاله إذا قلنا قرأت في المصحف وجلست في المسجد، آخر كلمة مخفوض علامة على أنه اسم. ثم الخفض كما ذكرنا وكما يأتي يكون بالحروف، حروف الجر، حروف الخفض، ويكون بالإضافة، ويكون بالتبعية. ومن ذلك إلى أضيف إلى كلمة أن يقال مثلا بيت الرجل وأرض المسجد وغلام زيد مثلا وأشباه ذلك، هذا الخفض الذي هو الكثرة التي في آخر الاسم من خصائص الاسم، ولا يدخل على الفعل إلا أن بعض الكلمات تكون مجزومة ثم تكسر لالتقاء الساكنين، مثل قوله لم يكن الذين، يكن فعل ولكنه كسر لالتقاء الساكنين. وبكل حال الكسر او الخفض من خصائص الاسماء، لا يدخل الا على الاسم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم.